حسافة يا رفيقي طاب غني فيك والله انت ما تابع طريقي ندري في كل يوم علا انت بالشاب الحريقي في عناوين المجلة هذا لغزنا يا صديقي وانت من يقدر يحلا وحسافة وحسافة يا رفيقي وحسافة يا رفيقي يا رفيقي فيك والله والله والله انت ما تابع طريقي ندري في كل يوم علا وايش رايك في الغريقي عند رجل خاف طلا ينتظر منه يفيقي يرسل الحبل ويشلا ينتظر منه يفيقي يرسل الحبل ويشلا وحسافة وحسافة وحسافة يا رفيقي وحسافة يا رفيقي طاب غني فيك والله فيك والله انت ما تابع طريقي ندري في كل